خيرا فلا بد أن يوصل ما بعدها بها. وأيضا لو قلت هو خيرا لكان مستكرها، لكان نطقك مستكرها، حيث إنك أتيت بجملة ظاهرها أنها مبتدا وخبر مع أنها منصوبة. أما قوله تعالى في آية أخرى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، فهذا صحيح قف عليه لأنه لم يذكر المفعول الثاني. نعم في أسئلة الآن، في أسئلة قارئ ها ما أنت. حدثني عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام يتعبد لله بما تقتضيه العبادة من صلاة أو إمساك عن الصلاة، من صيام أو إمساك عن الصيام، حسب ما تقتضيه المصلحة. ولذلك تجد عليه الصلاة والسلام يحث على اتباع الجنائز ومع ذلك تمر به الجنازة لا يقوم معه لأنه مشتغل بما هو أهم. وهكذا الإنسان ينبغي له أن يلاحظ هذه المسألة، أن يراعي الأفضل فالأفضل في وقته ومحله. قد يكون هذا الشيء في وقت أفضل من الآخر أو في مكان أفضل من الآخر والعكس بالعكس. نعم بارك الله فيكم. هذا الرجل يصلي 11 ركعة في قيامه، وحين انتهى من الثامنة أذن المؤذن لصلاة الفجر، ووتره عادة 3 ركعات. فبالنسبة للوتر كيف يفعل أثناء النهار؟ هل يصليه 4؟ نعم. إذا فات الإنسان الوتر فإنه يصليه في النهار شفعا، إن كان يوتر بثلاث صلى 4، يوتر بخمس صلى 6. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يكون قضاء لما كان يعتاده من قيام الليل، ولا يكون وترا لأن الوتر فات محله، إذ أن الوتر تختم به صلاة الليل وقد فات. فيجمع بين الأمرين، بين الصلاة التي اعتادها وبين ترك الوتر لأنه فات محل. نعم نعم السبع وتر، السبع وتر لا يجلس إلا في آخرها، والتسع يجلس الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسع ويسلم. لا لا لا حديث تو 7 و9 و11. نعم قال إذا قام الإمام بصلاة الليل في الثالث هل المأموم يتابعه بناء على أن الإمام ربما يعتقد أن هذا جائز أو يطرد؟ لا يجب على المأموم إذا قام إمامه إلى ثالثة في صلاة الليل يجب عليه أن ينبه، فإن أصر جلس، جلس المأموم وسلم، لا ينتظر، لأن هذه صلاة جهرية يعلم أنه ما ترك فيها شيئا من الأركان، القراءة قراءة الفاتحة سمعها، الركوع والسجود والقيام والقعود علم به. ولكن إذا تابعه بناء على أن الإمام يعتقد جواز ذلك، لكن هو يعتقد التحريم. لا لا يتابع، لا يتابع في هذه لأن تختلف الصلاة ثلاثة. طيب اللي أمامك بارك الله فيكم، هذه لا يقول تعالى ورسل القرآن تفصيلا. نعم بعض أخذ منها وجوب قراءة القرآن بالتجويد. هذا استدلال في غير محله، المراد بالترتيل القرآن أن تقرأه على مهل وتأني، وأما قراءة التجويد فهي تحسين الصوت بالقرآن ولا شك فيها أنه يحسن الصوت بالقرآن بشرط أن لا يصل إلى حد المبالغة، فإن وصل إلى حد المبالغة صار مكروها، لكن إذا كان على قدر الواجب يعني قدر ما تقتضيه اللغة العربية فلا شك أن تحسين الصوت بالقرآن أفضل. وأما إيجابه فهذا يعني أننا نؤثم جميع العوام، يعني أكثر العوام لا يقرؤون بالتجويد، ثم ليس هناك دليل. والإجاب يا أيها الأخوة الإجاب يحتاج إلى دليل بحيث نؤثم عباد الله إذا خالفوه، وهذا صعب. فالصحيح أن القراءة بالتجويد ليست واجبة ولكنها سنة، وبشرط أن لا تصل إلى حد المبالغة، فإن وصلت إلى حد المبالغة فهي مكروهة، أدنى شيء أن تكون مكروهة. بعض الناس لا إذا أراد ينطق بحروف القلقلة تقلقل كله وتجده يحمر وصفر لاستخراج الحرف أو وما أشبه ذلك، هذا غلط. إيه نعم نعم. لو أن الإنسان تعمد إخراج بعض صلاة الوتر بعد الأذان، مثل أن يستيقظ مثلا الناس اللي يصلي مثلا صلاة كثيرة فقال تعالى صلي خمس يعني ما بعض، فيغير يقينا أن الأولى والثانية قبل الوتر والثانية والبقية بعد الفجر. أفضل إن شاء الله أن هذه حيلة جائزة، يعني بدل أن يوتر بثلاث يفصل بسلام تدخل الصلاة ثلاثة جميعا علشان أكون قد أدركت ركعة في الوقت. الله أنه لا بأس إن شاء الله، على أن المؤذنين الذين يؤذنون على التقويم الموجود الآن يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق على الأقل، لأن كثيرا من الناس الثقات خرجوا إلى الصحراء ليشاهدوا طلوع الفجر فرأوه يتأخر كثيرا، وكذلك بعض الحاسبين الذين عندهم علم دقيق بالحساب قرروا بأن هذا التقويم في خمس دقائق، تقديم خمس دقائق، ونحن نقول إن شاء الله فيها خير لأنها تحث الناس الذين يريدون الصوم على أن يأكلوا ما بقي لهم من سحورهم، ولكنها فيها محذور آخر وهي يعني قصة التقديم، وهي أنه ربما يصلي الإنسان قبل الوقت. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التهجد باب عقل الشيطان على قعقعة الرأس إذا لم يصل بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقل الشيطان على قعقعة رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا التسبيح من الله عز وجل بحكمة حتى يعلم الإنسان أن مثل هذا التسبيح في نفس وأنه ينبغي أن يقابله بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله إذا هو نام عام، لكن قوله عليك ليل طويل يدل على المراد ذلك نوم الليل دون نوم النهار. وعلى هذا فنقول إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل فليبادر بذكر الله عز وجل من أجل أن تنحل عنه العقد، مثل أن يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتنا وإلى المشهور، والحمد لله الذي أتودع علي روحي وعافاني في جسدي وما أشبه ذلك، ويقرأ الآيات العشر التي في آخر سورة آل عمران، ثم يتوضأ فتنحل العقدة الثانية، ثم يصلي فتنعقد فتنحل العقدة الثالثة. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يخفف الركعتين الأوليين من ثاني الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما وأمر بتخفيفهما، وفي قوله فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح حديث النفس خبيث النفس كسلان، جميع على فضل العمل الصالح وأن له تأثيرا حتى على نشاط المرء وقيم بنفسه، وأن عدم العمل الصالح يؤثر على الإنسان حتى بنفسه وعزمه. ولهذا قال تشلع. حدثنا مؤمل، حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا تبع من حديث طويل رواه سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساقه المؤلف في مواضع. باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. بال في أذنه يعني كان يسمع النداء نداء الصلاة فبقي نائما. وهذا أيضا من مسائل كما سبق أن الشيطان قد يسلط على الإنسان. فإن قال قائل: وهل لهذا القول حكم؟ فالجواب: لا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل، لم يأمر هذا الرجل بغسل أذنه. ومعلوم أن الشيطان خبيث نجس وقوله أنجس منه، لكن هذه مسائل غيبية يراد بها التحذير من هذا الشيطان. لا يرتبط، يرتبط يأخذ القرآن فيرتبط، يعني عليك الرؤيا عقوبة شديدة. شيخ بارك الله فيكم، هذه العقوبة تلغ رأسه بالحجر مترتبة على رفض القرآن والنوم عن الصلاة، أما إذا للإنسان يقوله تحذروا من نم عصا في فجر لأنه في الرؤيا كذا وكذا؟ لا، ما عن أمر الجميع. لكن يؤخذ من هذا أن حالة التأثير بالعقوبة لا بد من أمر الجميع ولكل واحد منهم أثر. الله لك شيخ، أذكار النوم تكون خاصة من نوم الليل عن عامة الليل؟ الظاهر أن فيها خاصة، مثل البسملة ومع ذلك هريه في كل ذلك مطلوبة في كل ذلك. فالظاهر أنه ينام بسم الله على بسم الله عز وجل. أما التسبيح 33 والتكبير والتهميد 33 والتكبير 34 فهذا في نوم الليل. تمام. نعم. ثلاثة. ثلاثة. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كيف نعلمنا؟ قيل إنها نافية، وهذا ظاهر تفسير البخاري رحمه الله، أي لا ينامون. وقيل إنها مصدرية، والمعنى كانوا قليلا من الليل قصور، وهذا صحيح أيضا. فعلى تقدير أن ما نافية يكون كانوا قليلا لا ينامون، كانوا قليلا لا ينامون، يعني وإنما ينامون أكثر الليل ثم يقومون ببعضها. ولا فيها أقوال أخرى تقرون عليها الفتح الأول والثاني. قوله: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، في رواية أبي ذر: الدعاء في الصلاة. قوله: وقال الله عز وجل، في رواية الأصيلي. وقول الله: قوله ما يهجعون، زاد الأصيلي أي ينامون. وقد ذكر الطبري وغيره الخلاف عن أهل التفسير في ذلك. فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخعي وغيرهم، ونقل عن قتالة ومجاهد وغيرهما أن معناه كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. ومن طريق المنهال عن سعيد عن ابن عباس قال معناه لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. ثم ذكر أقوالا أخرى ورجح الأول، لأن الله تعالى وصفهم بذلك مالحا لهم بكثرة العمل. قال ابن الكيم وعلى هذا تكون ما زائدة أو مصدرية، وهو أبيض الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة. وعلى الآخر تكون ما نافية. وقال الخليل هجع يهجع هجوعا، وهو النوم بالليل دون النهار. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة. انتهى كلام الشيخ. انتهى على هذا. انتهى الثاني والأول شرح الحديث مباشرة. خلاه قل خلاه تركها ما تعطب له مطر بدأ بالحديث. وأقل ما قلنا ما مصدرية، وأن المعنى كانوا قليلا وجوعه، كانوا قليلا وجوعه، ويكون وجوع تاعة وقليلا خبر كان واسمها الواقع. أما قولك وبالأسحار المسلطون فأدى بمعنى تب، يعني وفي الأسحار يستقبلون الله عز وجل كأنهم بعد هذا العمل وكثرة القيام كأنهم رأوا أنفسهم مقصرين فجعلوا يستغفرون. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قوله عز وجل تقوله الله أن ينزل ربنا تبارك وتعالى، وهذا المفهوم حقيقة ينزل هو سبحانه وتعالى، وكل فعل أضافه الله لنفسه فهو حقيقة. وهذه القاعدة أخذناها من كون القرآن عربية، كمثل إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم. كل هذا حقيقة. خلق من الله ثم استوى على العرش الله، يعلم ما يلد الله وهو معكم أي الله. ولكن هل معنية هل معناها أنه في الأرض؟ لا، فهو معنا وهو في السماء عز وجل، فكل ما أضاف الله لنفسه فهو له حقيقة. فقول ينزل ربنا يقول ينزل عز وجل هو حقيقة، لكن كيف ينزل نحن مستعلم ولا نعلم. ينزل نزولا يليق به عز وجل ولا نعلم كيفية، لأن الله أخبرنا أنه ينزل ولنكتبنا كيفية وسن مستغرق المراجعة. نعم لا بسمع عن عدة الجسم وقوله ينزل ربنا لا يلزم منه أن يكون السماء الثاني وما فوقها فوقها، لأن هذا مستحيل، إذ أن العلو وصف ذاتي لله عز وجل لا ينفك عنه أبدا. ولو قلنا بأنه ينزل إلى السماء الدنيا وتكون السماء فوقه لكان هذا منافيا بعلومه الذاتي. وأما من قال ينزل ربنا أي ينزل تنزل رحمته فهذا غلط، لأن الرحمة لا يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، أيضا الرحمة لا تخص بالثلث الأخير من الليل. وأيضا أي فائدة بينها برحمة تنجب إلى السماء الدنيا ولا أصل للأرض. وكذلك أيضا من قال ينزل أمره نقول هذا أبعد وأبعد، فإن الأمر لا يمكن أن يكون ليبون تستجيب له من يسألون فأعطيه من يستغفرون فأغفر له. ثم إن المؤمن لا يمكن أن يستغفر الأمر ويقول يا أمر الله أغفر. ثم إن أمر الله ينزل كل وقت محيط يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجو إليه. لكن هذه التحريفات الباطلة حمل عليها تحكيم العقل في صفات الله عز وجل، تحكيم العقل. وسبق لنا أن اليهود أو بني إسرائيل كانوا كلما أتاهم رسول بما لا ينقصهم بما لا ينقصهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فيقال يجب علينا أن نتأكد مع الله ونقول إن الله ينزل حقا ويقول هو عز وجل حقا. فإن قال قائل أي فائدة في قوله ونحن لا نسمعه، نقول أخبرنا عنه الصادق المصدوق الذي قد نتوهم السماء ولا نتوهم حق خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان ربما يسمع صوتا ولكنه يتوهم، لكن إذا قرأ حديثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوهم أنه خطأ بل هو حق. فنقول الله يقول من يدعون من يسألون من يستغفرون. فإن قال قائل ما الفائدة أنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلنا أولا لا يجوز هذا السؤال أصلا، لا يجوز، لأننا لا يمكن أن نسأل الله عما يفعل. لما قال سبحان الله وعز وجل يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا أن نقول إنه إذا لنا من عباده كان ذلك أقرب إلى الإجابة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء تقنن أن يستجاب لكم وأخطأ أن أخر ما يكون أبن ربه وبسان. وقوله من يدعوني فأستجب له هذا عام، من يدعو أي إنسان يدعوني، ولكن ليعلم أن هذا العموم مقيد بما لم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحم وبأن يكون أهلا للإجابة. فآكل الحرام مثلا، آكل الحرام ليس أهلا للإجابة حتى لو قام في الليل فإنه يبعد أن يستجاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومقامه حرام ومبسه حرام وغضب الحرام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا استجاب لذلك. وقول من يسألني فأعطيه ما الفرق بين يدعوني ويسألني؟ من يدعوني يقول يا رب هذا دعاء يدع، أعطي هذا إيش مسألة سؤال، هذا سؤال. ولهذا فرق بين دعاء ورفع تعالى وسؤال. فالدعاء يكون بالطلب والسؤال يكون بالمطلوب. من يستغفرني فأغفر له، أن يطلب مغفرته أي مغفرة الذنوب فأغفر له. وهذا غاية ما يأتي من الكرم، غاية ما يكون من الكرم. وهو عز وجل أكرم الأكرمين، وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط في النهار ليتوب مسيء الليل، وهو يعلم عز وجل فيقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأصلحوا. فهو سبحانه وتعالى يعلم التوبة على العباد، حتى الذين قتلوا أولياءه وأحرقوه بالنار قال فيهم عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم على رجعهم. فدل ذلك على انهم لو تابوا لم يعذبوا الله بجهنم مع انهم عذبوا اولياءه بجهنم. الحاصل ان مذهب السلف وأهل السنة والجماعة وموسى ان هذا النزول حق، ثانيا هذا النزول لا ينافع الكفر، ثالثا هذا النزول من افعاله التي ان شاء فعله وان شاء لم يفعل لانه فعل، ثالثا رابعا ان في هذا الحديث ما يمنع منعا باتا تحريف المحرفين الذين قالوا انه ينزل امره او رحمته. فان قال قائل اذا كان ينزل السماء فيه كل جاهل ثلث الليل الاخر ونحن الان نرى ان ثلث الليل الاخر دائم لانه ينتقل من ارض الى ارض، فهل يستلزم ان يكون عند الله تعالى الى السماء الدنيا دائما؟ نقول لا لا يمكن، وانما يورد هذا من ظن ان نزول الله كنزول المخلوق. واما من قال انه نزول يليق بجلاله فيقول متى كان الشرع في القليل على ارض فالنزول الالهي حاصل، واذا طلع الفجر فالنزول الالهي انتهى بالنسبه لمن طلع على الفجر وباقي بالنسبه لمن لم يطلع على الفجر، والله عز وجل لا يقاس بخلقه. نعم. في كلام القسطلاني يعني كلام القسطلاني ايش؟ اقول كلام القسطلاني. نعم. هو الماء. هو الماء؟ ماء. ماء؟ اي نعم. ماء؟ ما يهجعون. ما يهجعون. ايش؟ ما يهجعون. اي. طيب. يحيى. ثم يكون في هذا الحديث ما يدعوني خلني ثم يستحقوني. نعم. خلني ثم من الدعاء. لا اصدق. غالب الدعاء. السؤال غالب يصدق بالدعاء. يا رب اللهم اني اسالك يعني اللهم انا انت يا الله. وقدم السؤال على الاستغفار لان المستغفر يرى انسا مذنبا فيكون عنده خجل، والسائل قانع فيكون عنده رافع. وقد يقال ان الله ما في هذا لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب. نعم شكور. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون رفع بقليلا على الفاعلية أي ما ينامون، ويلحموا ما يهجعون ينامون وما زائدة، ويهجعون خبر كان، وقليلا إما ظرف أي زمانا قليلا، ومن الليل إما صفة أو متعلق بيهجعون، وإما مفعول مطلق أي هجوعا قليلا. ولو جعلت ما مصدرية فما يهجعون فاعل قليلا، ومن الليل بيان أو حال من المصدر، ومن للابتداء، ولا يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. نعم. نعم. قلت حسن الله عليك بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي أن يبحث في دخلوا العرش نزول الله فلا صحيح. نعم. بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي أن يبحث في مسألة خلو العرش. نعم. نزول الله ايش لا ينبغي ان يبحث انزين زين بغي في خروج العصر اي نعم خروج العصر كم الجمل الاخير هو الثلث الاخير من الليل الثلث الاخير من الليل نعم فلا هذا صحيح البحث فيه لا شك انه غلط لكن قد يبتلع لمن يجيهم للبحث ولا في الاصل أنه لو كان خيرا لكان الصحابة أقول لك لكن مثل هذا هل نقول يخلو من العرش أو نقول لا يخلو؟ الأول أن لا نسأل، والثاني أن نقول إن الله تعالى ذكر أنه استوى العرش ولم نذكر أنه لا يخلو، فهو مستوى على العرش وهو نازل السماء الدنيا وهو فوق كل شيء مع كل من هذه السماء. نعم. ثلاثة انتهى جدا. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة. وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. قوله رضي الله عنه: وثب، يعني قام بسرعة. وهذا مما يعين الإنسان على الاستيقاظ. أما إذا قمت بكسل تمغط بالفراش مدد يديك ورجليك فسيلحق لك الكسل، لكن إذا قمت بسرعة وثوبا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل فإن هذا يعينك على أن تدرك ما تريد من تهجد أو قيام لصلاة الفريضة. وفي قولها: فإن كان به حاجة اغتسل، إشارة إلى ما يسمى في علم البلاغة في الكناية، لأنها تريد إن كان به حاجة يعني إلى أهله، جامع واغتسل، ففيه ما يسمى بالكناية، أن يعبر عن الشيء بلازمه، كما يقولون: فلان كثير الرماد، يعني أنه كريم لكرمه يكثر الضيوف عليه، وإذا كثر الضيوف كثر إطعامه، وإذا كثر الإطعام كثر إيقاد النيران لطهيه. وكذلك يقولون: فلان طويل العماد، يعني أنه كرم وذو جاه، لأن خيمته بين الخيام تكون طويلة رفيقة. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وفي قوله: وإلا توضأ، دليل على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم حتى ولو توهم الإنسان أنه خرج منه شيء في نومه، فلا يحتاج إلى هذا، يتوضأ ولا يحتاج إلى أن يستنجي. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. اللهم صل وسلم. قولها رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4. فهم بعض الناس من هذا أنه يقرن 4 الأولى والثانية، ولكن هذا ليس بصواب، بل كان يصلي 4 فيسلم من ركعتين كما بينت هي نفسها ذلك في لفظ آخر، أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى آخر. لكن كأن ذلك والله أعلم أنه يصلي 4 ثم يستريح، ثم يصلي 4 ثم يستري، ثم يصلي 3. وقد ذكروا أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يصلون التراويح بقراءة طويلة وركوع طويل وسجود طويل، فإذا صلوا 4 استراحوا، ولهذا سميت التراويح. وفي هذا الحديث دليل على خصيصة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، أن عينيه تنامان ولكن قلبه لا ينام. ولهذا لما ناموا عن صلاة الصبح في السفر لم يستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عينه نائمة وقلبه ليس بنائم، لكن القلب إنما يحس بما يحدث في بدنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء إن نوم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينقض الوضوء، وإنه لا يحتلم. أما الإحساس الظاهري فإن عينه تنام ولا يبصر. حدثنا محمد بن مثنى. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يناقشون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسألون الرسول عن كل ما يرونه غريبا، لأن عائشة قال كيف تنام قبل أن توتر، يعني ولا تتوضأ. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. اللهم صل على سيدنا. نعم. حتى إذا كبر، عندكم كبر؟ لا كبر. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع القيام في النفل فإنه يصلي أولا جالسا ثم يقوم إذا أراد أن يركع. فهل يقال مثل ذلك في الفريضة؟ يعني لو كان الإنسان لا يستطيع أن يبقى قائما في الفريضة هل نقول صلي قاعدا ثم قم؟ لا، لا نقول هذا. والفرق أن القيام في الفريضة ركن فيبدأ به أولا، والقيام في النافلة سنة. فنقول في الفريضة ابدأ أولا في القيام، فإن عجزت وقصرت وقبل أن تقرأ ما تجب قراءته فاجلس. هذا هو الذي يظهر. والمسألة فيها تردد عندي، هل نقيس الفريضة على النافلة ونقول للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقف فإنه يصلي أولا جالسا ثم إذا أراد أن يركع قام؟ وهذا يحدث للمأموم، يكون المأموم لا يستطيع أن يتابع الإمام في القيام، فهل نقول كبر جالسا وإذا قارب ركوع الإمام فقم، أو نقول كبر قائما وإذا قصرت فاجلس؟ هذا هو الأقرب. وقياس الفرض على النفل مع وجود الفارق فيه نظر. طيب قلنا اجلس، هل نقول إذا ركع يلزم أن يقوم فيركع؟ نعم يلزم أن يقوم فيركع، لأن الركوع ركن ولا يجمع إلا لمن عجز عن الركوع. نعم نعم. اللي هم يجب عليه ان يقوم؟ لا لا، النفل ليس واجب عليه القيام. نعم. باب فضل الطهر، باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. في هذا الحديث دليل على استحباب الصلاة عند الوضوء في أي وقت كان، في النهار في الليل في الصباح في العصر. وفيه دليل على رجحان القول الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي، فكل نفل له سبب فصله عند وجود سببه في أي وقت. فعلى هذا لو دخل الإنسان المسجد بعد العصر بعد أن صلى العصر أيصلي تحية المسجد؟ نعم، لأن لا سبب، حتى لو دخل قبل غروب الشمس بدقائق فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك لو طاف في أي ساعة فإنه إيش؟ يصلي ركعتي الطواف. وهل يصلي لو كسفت الشمس بعد العصر؟ الجواب نعم يصلي. وهل يصلي لو خرجت كاسفة؟ نعم يصلي ولو كان وقت نهر، لأن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهر. والحكمة في ذلك مع وجود النصوص أن أصل النهي لئلا يتشبه المسلم بالكفار الذين يسجدون للشمس. وإذا كان السبب ظاهرا فالتشبه بعيد، لأن الصلاة حينئذ تحال على إيش؟ على السبب، تحال على السبب. فإذا كان السبب ظاهرا فالتشبه بعيد. وفيه الشهادة لبلال بأنه في الجنة، من أين يؤخذ؟ من قوله دفن عليك بين يدي في الجنة. وفيه دليل على أن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فهنا بلال أصاب أو لا أو أخطأ؟ أصاب، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر. وعمار لما تمرغ في الصعيد هنا أصابته جنابة، أخطأ أو أصاب؟ أخطأ. ولهذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع. نعم. باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. الحمد لله. كيف زينب من هي؟ هي بنت أبي سلمة. زينب قال ابن حجر رحمه الله جزم كثير من الشراح تبعا للخطيب في مبهماته بأنها بنت جحش أم المؤمنين، ولم أرى ذلك في شيء من الطرق صريحة. وقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكني لم أره في مسنده ومصنفه. زينب قال ابن حجر رحمه الله جزم كثير من الشراح تبعا للخطيب في مبهماته بأنها بنت جحش أم المؤمنين، ولم أرى ذلك في شيء من الطرق صريحة. وقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكني لم أره في مسنده ومصنفه زيادة على قوله قالوا لزينب. أخرجه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز، وكذا أخرجه مسلم عنه أبو نعيم في المستخرج من طريقه، وكذلك رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل. أخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل، فقال عن أحدهما زينب ولم ينسبها، وقال عن آخر حمنة بنت جحش. فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حملة بنت جحش أيضا، فلعله نسب الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما والأخرى المتعلقة به. وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات إيش؟ نعم، في كتاب الحيض نعم، أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قيل. فعلى هذا فالحبل لحملة، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. وقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز فقالوا لميمونة بنت الحارث، وهي رواية شاذة. وقيل يحتمل تعدد القصة، ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب، الله أعلم. وزاد مسلم فقالوا لزينب تصلي. على كل حال فهم هذا ليس بلازم، لكن الشاهد من الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه، يصلي نشاطه فإذا فتر ترك الصلاة، ولهذا قال فإذا فتر فليقعد. نعم. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ما في معنى اكفف عليكم ما تطيقون من الأعمال، وهذا لا شك أنه هو الحكمة، لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء يثقل عليها ملت وتعبت وتركت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فكل إنسان يلزم نفسه بشيء أكثر من طاقتها فإنه لا بد أن ينتهي. وانظروا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال إنه يصوم ولا يخرج، ونازله النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، ماذا حصل له حين كبر؟ تعب، فصار يجمع 15 يوما صياما و15 يوما فطرا، ويقول: لا أدع شيئا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالإنسان ينبغي له أن يوازن بين الأمور وأن لا يتعب نفسه حتى يألف العبادة ويستمر عليها. وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في طلب العلم وفي جميع الأعمال. لا تقس نفسك في المستقبل على حالها في ابتداء الأمر. الإنسان قد يبتدي الأمر بنشاط وهمة ثم يفتر. وفي قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني أن الله عز وجل مهما عملتم من الأعمال الكثيرة أو القليلة فإنه لا يمل من ثوابكم، يعني حتى تملوا أنتم من الأعمال وتتركوا. هذا هو معنى الحديث: فأنتم إن أكثرتم أكثر الله لكم، وإن أقللتم فلكم ما أكسبتم. حاول بعض الناس أن يسأل سؤالا لا معنى له ولا وجه له، فقال: هل يوصف الله بالملل؟ فنقول: هذا سؤال غير وارد، سؤال متعمق متنطع، لأن المعنى واضح. أما هل يوصف الله بالملل أو لا يوصف، فهذا لو كان خيرا، لو كان السؤال عنه خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنه، ما قالوا: يا رسول الله هل له يمل؟ وهذا كالذي يقول: هل الله يشم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فهل الله يشم؟ هذا أيضا من التعمق والتكلف. ويا ليتنا نكون في اليقين مثل الصحابة رضي الله عنهم، وفي تعظيم الله مثل الصحابة، ومع ذلك ما سأل الرسول عن هذا. وهذه الطريق وهي الكف عن ما لم يسأل الصحابة في هذه الأمور، هذه هي الطريق السليمة التي توجب استسلام الإنسان لما جاءت به النصوص من صفات الله، وتريحه أيضا، لأنه لو بقي يسأل عن مثل هذه الأمور لتعب تعبا عظيما. لذلك أكفف عنها إن كنت تريد السلام وراحة القلب والطمأنينة، فاكفف عنها. وقل: معنى الحديث ظاهر أن الله تعالى سيعطيكم من الثواب بقدر ما تعملون، ولن يمل من هذا الثواب ما دمتم لم تملوا من العمل. واقتصر على هذا، والصحابة فهموا ذلك بلا شك. نعم. قول بعض العلماء أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقض الوضوء هو قول عائشة وتبع. نعم هذا الوضوء ليس بواجب، يتوضأ لأنه أنشط له على العبادة، والكون المجرد لا يدل على الوجوب، ولا شك أن من قام من النوم وتوضأ أنه أنشط له. أفهمت؟ نعم. هذا أشكال جيد، لا شك أنه أشكال جيد، لكن الوضوء الصلاة عند الوضوء جاءت بها السنة صريحة في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلهذا الاعتماد في الاستدلال على استحباب سنة الوضوء على حديث عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا. نعم فهمت الآن؟ أقول فهمت؟ ما هو؟ هذا نقول هو جائز، لكن لا يسن لنا أن نفعل، لأن الرسول نفسه لم يواظب على صلاة الخلاص ولم يدعو الناس إليه. وهذا حديث بلال، لولا حديث عثمان لقلنا إنه مثله، إذ لا فرق. واضح؟ إذا قلنا واضح بس معناه واضح، ما واضح. كل شيء لم يشرحه الرسول شرعا عاما إما بفعله أو بقوله، ولكن فعله بعض الصحابة وأغرهم، فإن حكمه أن لا يكون بدعة فقط، كما أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق بمخراطه يعني بنخله لوالدته بعد موتها. فهل نقول إنه ينبغي لنا نحن أن نتصدق بأموالنا لموتانا؟ لا، لكن لو فعلنا فلم يعد بدعة. نعم. شيخ بارك الله فيك، أخذنا أن موافقة السنة أفضل من العمل من إكثار العمل. نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 13 ركعة أو 12 ركعة. نعم. هل نقول أن 11 ركعة أفضل من الأجر وأكثر أجرا من 21 ركعة؟ نعم. نقول هي أفضل، لكن لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه بإحدى عشرة تكون عن قيام 300 من صلاتنا نحن، أليس كذلك؟ كان يطيل، حتى أن بعض الصحابة وهم شباب يعجزون عن موافقته. فانتبه لهذا. نعم الوقت الآن أعلى. السنة التي ليست من غير راتبة لا يوضع على الإنسان حتى لا تدخل الراتب. نعم صحيح، لأنها سنة الوضوء معلق بالسبب، فمتى وجد السبب وجد المسبب. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التهجد: باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. اللهم صل وسلم. قولها بين النداءين تريد بذلك بين الأذان والإقامة، وفي هذا دليل على أنه على أن ما ورد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال اجعلها في الأذان الأول لصلاة الصبح، يعني الصلاة خير من النوم، يعني الصلاة خير من النوم، أن المراد يكون أن تكون في أذان الفجر، في أذان الفجر الذي للفجر. وأما الأذان الذي في آخر الليل فالناس وإن سموه أذان الأول لكنه ليس كذلك بالنسبة لصلاة الفجر، لأن الأذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة فليؤذن لكم أحد. وفي هذا الحديث أيضا ذكر الركعتين جالسا، لكنها بعد الوتر، والوتر هنا لم يذكر في هذا السياق، كأن الراوي إما حصل له شك فيه أو طوى ذكره عمدا. لكن الركعتين جالسا بعد الوتر جاء فيها السنة، إلا أنها لا تفعل جالسا بل أحيانا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن هاتين الركعتين بمنزلة الراكبة للفريضة فهي تابعة، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يصليهما جالسا إما لتعدي صلوات الله وسلامه عليه، وإما من أجل أن يفرق بين الوتر الذي تختم به صلاة الليل وبين هاتين الركعتين، ليبين أن هاتين الركعتين أدنى مرتبة من الوتر، ولهذا صلاهما جالسا. وعلى كل حال لا تسن مجاورا عليهما، لأن كثيرا من الواصلين لتهجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون. نعم. باب البدعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد. على ركعتي الفجر يعني سنة الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. وما ورد من أنه أمر بهما فضعيف لا يصح. وقد أخذ ابن حزم رحمه الله بحديث الأمر بهم، وقال: يجب على من صلى سنة الفجر أن يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن، فإن لم يفعل وصلى الفجر لم تصح صلاة الفجر. هذا مبالغ، فيرى أن الاضطجاع على جنبه الفجر من شروط صحة صلاة الفجر، لكنه قول ضعيف بلا شك ولا حظ له من النظر. وفي هذا دليل على أن الاضطجاع يكون على الجنب الأيمن، حتى في النوم الذي يريد الإنسان أن يستغرق فيه ينام على الجنب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به البراء بن عازب، قال: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك في الصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. نعم. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مسلما. نعم. نعم. عندك؟ نعم. نعم. نعم. موجود. نعم. من حتى هذا عندي نسخة جيدة. نعم. ماذا تقول؟ ها؟ نقرأها سنة ولا؟ لا ما هي موجودة بأصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. حتى يؤذن. نعم. في هذا حديث إشكال. أولا، هل يدل على ما ترجم به البخاري من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع أو لا يدل؟ ربما يقال إنه يدل لقولها: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فهو يشير إلى أنه يحدثها وهو غير مضطجع. وفي أيضا إشكال آخر: فإن كنت مستيقظة حدثني، مع أنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد الليل فإذا أراد أن يوتر أيقظها لتوتر. فيقال: لا معارضة، يعني ربما تكون فيما ذكر في هذا الحديث تكون غير طاهر يعني لا تصل، وحينئذ لا منافاة بين الحديثين. وفي هذا الحديث من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يتحدث الإنسان بين أذان الفجر وصلاة الفجر، لكنه لا ينبغي أن يتحدث إلا فيما فيه مصلحة كتأليف القلب والإيناس وما أشبه ذلك. شو نشرح؟ من أول الباب. نعم من أول الباب. طيب قوله باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحمل الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن العربي، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع بسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح، وفي إسناده راوي لم يسم. وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص. ومن ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، حكاه البيهقي. وقال النووي المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة، وقد قال أبو هريرة راوي الحديث إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. وأفرط ابن حزم فقال يجب عن كل أحد، على كل أحد يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة يجب ولا تجب، يجب أن يضجع. نعم. وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده، حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وفي حفظه مقال، وحق أنه تقوم به الحجة. ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن أطلق قال يختص ذلك بالقادر، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر، لم أقف فيه على نقل، إلا أن ابن حزم قال يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلا. ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله بالمسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله بالمسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. قوله كان هذا الصحيح أن الاضطجاع سنة لمن يصلي الراتبة في بيته، وأما في المسجد فلا. وقد كان بعض الناس فيما نسمع فيما سبق يضطجعون في نفس المسجد، فإذا صلى أحدهم الراتبة اضطجع فتأتي للصف وكلهم مضطجعون، لكن هذا الصواب أنها لا تسن إلا لمن كان محتاجا إليها لكونه يتهجر ويتعب، وثانيا لا تكون إلا في البيت، وثالثا إذا خاف أنه لو اضطجع لنام عن صلاة الفجر لا يضطجع، لأن هذا يؤدي إلى فوات فريضة، فصارت محلها في البيت. والثاني لمن كان يتعب وتهجد في الليل، لمن يأمن على نفسه أن يصلي الفجر مع الجماعة. قوله كان إذا صلى ركعتي الفجر. نعم كذا في الأصل لم يعني لا ركعتي الفجر ولا صلاة وسنأم. قوله كان إذا صلى ركعتي الفجر، وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده. قوله حدثني وإلا اضطجع، ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها، وإذا حدثها لم يضطجع، وإلى هذا جنح المصنف بالترجمة. وكذا ترجم له ابن خزيمة الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي النضر في هذا الحديث كان يصلي من الليل فإذا فرغ من صلاته اضطجع، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن. فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال، فإما أن يحدثها وإما أن ينام، لكن المراد بقولها نام أي اضطجع. وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعا عن أبي سلمة بلفظ: فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. قوله حتى يؤذن، حتى يؤذن بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة، وفي رواية الكشميهني حتى نودي. واستدل به على عدم استحباب الضجعة، ورد بأنه لا يلزم من كونه تركها عدم الاستحباب، بل يدل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب. تنبيه: تقدم في أول أبواب الوتر من حديث ابن عباس أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر، ولا يعارض ذلك حديث عائشة، لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر وصلاة الليل، وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا. وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة وذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. والله أعلم. وهذا ما سمعناها سنة مطلقا، أنها ليست بسنة مطلقة، أنها سنة لمن احتاج إليها، وهذا القول والصحيح. وغالبا إذا تأملت اختلافات العلماء في مثل هذه المسائل وجدت أن القول المفصل هو الصواب، وذلك أن النافي يأخذ ببعض الأدلة والمثبت يأخذ ببعض الأدلة والمفصل يجمع بينها. نعم. هذه الضجعة ما جاءت إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنها كانت للتعب أو في حق مكان يحتاج، فما هو الشيء الذي يدل على الناس سنة في حقه مع أنها من أول الدنيا في حق الرسول فقط؟ لا، في حق من هذه الحالة. نعم، التسبع قد يتحقق، لأن الإنسان لا يحتاج إلى اتجاه مثل هذا إلا إذا كان في تعب. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا بأنه لكرة الصلاة خير من النوم إلا ما يأتي الأذان للفجر. نعم. فهل يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن لا ما يأتي؟ لأن الرسول بين قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائل. نعم شيخ، لكن وجه استدلالهم لأن بلال كان يؤذن بالليل. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في أذانك الأول. نعم. أي اجعلها في أذانك الذي هو في الليل. لا لا، الأول لصلاة الصبح. أي لا، الأول لصلاة الصبح. هل يصح الرد بأن هذا كان خاص في رمضان؟ إيش؟ هل يصح الرد لأن إذا أذان بلال بالليل كان في رمضان فقط؟ إذا تأملنا لفظ الحديث أو التعليم ليوقظ النائم ورجع القائم، فهذا يدل بظاهره وليس بذلك الدلالة على أن ذلك في رمضان، ولهذا قال: حتى يؤذن بأم مكتوب فإنه لا الفجر. نعم. سؤال إذن الحمد لله. نعم. بين أدائين وغيره على سنية التنبيه مع الإقامة. نعم. ليس له وجه، لأن حديث اللي فيه متابعة المقيم فيه نظر. نرد على السوق إذا سمعت المؤذن، والفرق بين الأداء والإقامة واضح. يوجب الإقامة ونسيت الأذان ويثني الأذان أو كلمة النحو. نعم يشفع الأذان يشفع الأذان ففرق بينهم. نعم نعم تسمي أذان تبعي. قال في كتابه الصحيح باب الحديث بعد ركعتي الفجر كذا شيء ما في. نعم باب ما جاء في التوبة في مثنى. طيب لا هذا ما قرأنا. هذا قرأناه الله. لا هذا ما قرأنا. وش اللي ما قرأناه؟ في تقديم وتأخير في الأبواب في بعض النسخ فيها تقديم وتأخير. طيب اللي عندنا باب ما جاء في التوبة مثنى مثنى. يعني احنا وقفنا على باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. نعم اللي بعده ما هو هذا الباب؟ باب الحديث بعد ركعتي الفجر. لا الجديد تقييم تأخير. اين واشار في الحاشية تقول الباب رقم 25 اللي هو الباب مثلا واحاديث ستة تأتي في صفحة كذا وكذا بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم. قال ندرج الباب الحديث لأنه تابع للباب. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. سبق كان الحال. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. هذا فيه دليل على تأكد سنة الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتركهما حضرا ولا سفرا، فهما مختصان من بين الرواتب بهذا، ويختصان كذلك بأنه يشرع فيهما قراءة سور معينة وهي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أو قولوا آمنا بالله وقل أهل الكتاب تعالى، ويختصان بأنه يسن تخفيفهما، ويختصان بأنهما خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. يعني من شدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام تقول هل قرأ بأم الكتاب. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. خلاص باب ما سم ما خلاص. نعم باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. حدثنا قتيبة. وهو الصحيح إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل مثلا مثلا فمتفق عليه والحديث صحيح لا أشكال فيه. وأما والنهار فهي كلمة اختلف الحفاظ في زيادتها، منهم من أنكرها ومنهم من صححها، ومن صححها شيخنا السلفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنه قال إن هذه الزيادة صحيحة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي في الليل أربعا ولا في النهار أربعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في الليل فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر. ومعلوم أن من قام إلى ثالثة في الفجر متعمدا بطل الصلاة، وناسيا يرجع، فإن لم يرجع بطل الصلاة. لكن يستثنى من هذا الوتر، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس بسلام واحد، وبسبع بسلام واحد، وبتسع بسلام واحد، إلا أنه كان يجلس في الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل الله. إذا هم أحد في الأمر، يعني بالأمر الذي يشك فيه ويتردد، أما الشيء الذي لا يشك فيه ولا يتردد فلا استخارة. فلو هم الإنسان أن يذهب يصلي الفجر في المسجد ماذا نقول؟ نقول صلي الاستخارة؟ لا. ولو هم أن ينزل السوق ليشتري حاجاته نقول صلي الاستخارة؟ لا. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بأمر وتردد فيه، لا شك في هذا، بدليل الدعاء الآتي، فيكون قوله إذا هم أحدكم بالأمر عاما وجد به الخاص، وهو الأمر الذي يتردد فيه، إما لأنه شك في مصلحته، أو لأنه يعلم مصلحته لكن يشك هل من المصلحة أن يفعله الآن أو لا. فمن تردد أيحج هذا العام أو لا يحج؟ الحج مصلحة لا شك، لكن كونه في هذا العام مصلحة أو غير مصلحة هذا أمر علمه عند الله. فهل يجوز أن يستخير الله تعالى أيحج هذا العام أو لا؟ نعم. نعم له ذلك، إلا إذا كان فريضة فلا بد من المبادرة به. نعم. ثم ليقل الله فليركع. نعم. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الله. ظاهر هذا أنه لا فرق بين أن تكون الركعتان خاصتان بالاستخارة أو ركعتان مشروعتان من قبل كالراتبة مثلا، فليركع ركعتين. لكن الظاهر لي أن المراد ركعتان خاصتان، وأنه لا يجزئ عنهما تحية المسجد ولا السنة الراتبة، فلا بد من ركعتين خاصتين ينشئهما من أجل إيش؟ من أجل الاستخارة. والحكمة في تقدم الركعتين على هذا الدعاء ليكون الإنسان قد تقرب إلى الله عز وجل، وربما تكون ركعتان بعد وضوء أسبغه ولم يحدث فيهما نفسه فيغفر له ما تقدم من ذنبه، ويكون لدعائه محل. نعم. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. أستخيرك يعني أطلب منك خير الأمرين، بعلمك أي بحسب ما تعلم، أستقدرك يعني أسألك أن تجعلني قادرا على فعل ما اخترته لي، بقدرتك لأن الاستقدار يناسب التوسل بالقدرة. نعم. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. نعم. تقدر يعني قدرة لا حدود لها، ولا أقدر يعني في قدرتك يا رب، وإلا فللإنسان قدرة بلا شك، كما قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالإنسان له قدرة لكنها قدرة محدودة، قدرة الخالق جل وعلا غير محدودة، على كل شيء قدير. كذلك أيضا يقول تعلم ولا أعلم، لا شك أن الإنسان يعلم. قال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. لكن علم الإنسان إيش؟ محدود قاصر، مسبوق بجهل ملحوق بنسيان. لكن علم الله شامل محيط لكل شيء، غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان. نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا، وأنت علام الغيوب، جمع غيب، يعني كل الغيوب التي غابت عن الخلق الله عالمها. ومن ذلك العلم بالمستقبل، فالعلم بالمستقبل لا يمكن لأحد أن يدعيه إلا وهو كاذب. لو قال سيكون بعد 20 سنة كذا وكذا قلنا كذبت، وحرم علينا أن نصدقه، وهو إذا ادعى أنه عالم كان مكذبا لله ورسوله. أما ما غاب وقد وقع فهذا غيب نسبي. فلقمان ما غاب وقد وقع فهو غيب نسبي، يعلمه من شاهده ويجهله من لم يشاهده. الآن في الخط لو كان في ناس يمشون هو عنا في هذا المكان غيب، لكن هناك مشاهد. ولذلك العراف الذي يخبر عن مكان الضالة أين كان مكانها، ونحن ذلك، ليس هو الكاهن الذي يخبر عن المستقبل. الكاهن يخبر عن المستقبل، يقول سيأتيك كذا ويأتيك كذا ويأتيك كذا. العراف ربما يدخل فيه الكاهن في المعنى الأعم، لكنه يخبرك عن شيء ماضي واقع. يقول لك مثلا بعيرك الضال الذي ضاع عنك في المكان الفلاني، هذا يسمى عرافا لكن لا يسمى كاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن ايش؟ عن المستقبل، لان هذا الكاهن ياخذ من الذين يسترقون السمع وهم الشياطين. الشياطين لهم قوة لا شك، أعطاهم الله تعالى قوة وقدرة، يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى جو السماء ويستمعون إلى ما في السماء من أخبار، ثم يخبر بعضهم بعضا إلى أن تصل إلى رأيهم من الإنس وهو الكاهن، ويضيف إليها أشياء. فيخبر هذا الكاهن عما سيقع، نصفه صدق ونصفه كذب، أو أكثر من نصف كذب أكثر من نصف، فيخبر هذا كاهن. ولهذا نقول أنت علام الغيوب يشمل الغيب النسبية والغيب الحقيقية الذي لا يعلمه أحد من الخلق، فالله تعالى عالم به تبارك وتعالى. نعم. لا انسى الله، نقف على هذا الباب ان شاء الله. كان يصلي من الليل، نعم، مع حديث كان بيدي قطعه استبرق، فكاني لا اريد مكانا في الجنه الا طارت اليه، ورايت كان اثنين اتياني، يعني الربط بين الرؤيا وحال البرق. نعم. ذكر الحديث في كتاب التعبير في باب الاستبرق ودخول الجنه في المنام. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح. قوله باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام، تقدم في الذي قبله ما يتعلق بشيء منه، وحديث ابن عمر في الباب ذكره هنا من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن نافع بلفظ سرقة، وذكره بلفظ قطعة من استبرق كما في ترجمة الترمذي من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف ابن علية عن أيوب، فذكره مختصرا كرواية وهيب، إلا أنه قال كأنما في يدي قطعة استبرق، فكأن البخاري أشار إلى روايته في الترجمة. أخرجه أيضا في باب من تعار من الليل من كتاب التهجد، وهو في أواخر كتاب الصلاة من طريق حماد بن زيد عن أيوب، أتم سياقا من رواية وهيب وإسماعيل. وأخرجه النسائي من طريق الحارث بن عمير عن أيوب، فجمع بين اللفظتين فقال سرقة من استبرق، وقوله هنا لا أهوي بها هو بضم أوله، أهوى إلى الشيء بالفتح يهوي بالضم أيمان، ووقع في رواية حمد فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت في إليه.